مشايخنا الفائد، لكن لو استثمر هذا المجلس في كلمة يلقيها علينا مشايخنا في أوضاع الراهنة وما إلى ذلك، أو فيما يشاءون، لعلهم يتفضلون بذلك ونقول لهم ممتنين وجزاهم الله عنا خير. كمل كمل. ما ديوش مريض بل من بيت ما ديوش مريض وقال لي قبيلة معليش جابك لي هذه الأمة وذلك الله خير ناس محتاجين مثالكم سبحانه وتعالى يطعمنا ولا يطعم ولا غير الله يتخذ ولي فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قال سبحانه وتعالى عن نبيه خليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال له رأيت ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم ولقدرون إنهم عدوا لي إلى رب العالمين إلى أن قال الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. نحن الله عز وجل على هذا ومن الله لأخينا الذي جمعنا أن يبارك الله له في أهله وماله وأن يجزيه عنا خير الجزاء ونسلم أنه جمعنا لأخينا وصديقنا وصاحبنا في الدعوة إلى الله إن شاء الله الشيخ ابن مالك جزاه الله تعالى خيرا بارك فيه. كنا نتمنى أن نستضيفه في معسكر لكن وقته محدود والسفر متعب وقد شاء الله تعالى أن نلتقي وما عندي ما قلت أظن أن نلتقي. أما ما وراء هذا فأنا أقول لإخواني هذا الذي فيه عليه أمتنا وبلدنا والله كثير من بلدان المسلمين لا ينبغي أن يكون معقلا لنا ومثبطا لعزائمنا، فإن الله تعالى كلفنا بما نستطيع وكلفنا أن ندعو إلى الخير وعلينا أن نسعى وليس علينا أن ننجح. أذكر أننا في سنة 91 كان معنا بعض الإخوان الآن هو مريض شفاه الله كان يقول لنا لا نقبل هذه العبارة وهو أن تقول علينا أن نسعى وليس علينا أن ننجح. الحقيقة إن سعينا فقد نجحنا سواء أحققنا ما نبتغي من انتفاء الناس بما نقول وما ندعو إليه أم لا، لأن العمل هو نفسه إن شاء الله والقيام بما كلفنا الله تبارك وتعالى به هو يعني نجاح. والنبي يأتي من القيامة وليس معه إلى الرجل والإثنان وليس معه أحد أبدا، ومع ذلك فمن ذا الذي يبلغ فطنة الأنبياء وحسن تدبيرهم وما آتاهم الله من العقل ومن الكياسة ومن مراعاة الظروف ومن التدرج، كل هذه الخصال وغيرها من الخصال الحميدة متوفرة فيهم، ولكننا إنما نتحرك في إطار مشيئة الله تبارك وتعالى وما قدره وما شاء. هذه الأمور ينبغي أن يستحضرها الداعي. وأوصي نفسي وإخواني بشيء وهو أن الداعي الله ينبغي أن يتعرف على محيطه وأن يعرف، لأن معرفة المحيط البيئة التي هو فيها وتوجهات الناس هذا مما يساعده على كيفية مخاطبة الناس وأن يكيل لفئاتهم يعني بما يفقهونه وبما يفهمونه وأن يخاطبهم بما يعرفونه، كما جاء في الأثر عن بعض السلف عن بعض الصحابة حبيب الناس بما يعرفونه. كاذبون أترضون أن يكذب الله ورسوله وكذلك من جاء عن بعضهم ما أنت محدثا قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فمعرفة المحيط هذه فائدة عظيمة. وسورة البقرة افتتحت بهذا، تعلمون أنها مدنية استمر نزولها مدة طويلة، افتتحت بفئات المجتمع المدني حيث إنهم يعني مذكورون هناك، فئات مذكورة هناك من المؤمنين الذين هداهم الله تبارك وجعل الله تعالى لهم في هذا الكتاب هداية هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ثم ذكر ربي سبحانه وتعالى الذين آمنوا بالكتب السابقة وببعض الكتب السابقة وبما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ومن بعد إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فهؤلاء ميؤوسوا من إيمانهم ولكن الله لم يسميهم ومع ذلك ذكروا في هذه الطوائف. ثم ذكر صنف المنافقين وأطال الله تعالى في بيان صفاتهم. ثم ذكر بنو إسرائيل وأطنب سياق ربما في ما يقارب يعني ربما ثلث السورة أو نحو ذلك، يعني في بيان صفات هؤلاء الناس الذين حل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وقد كانوا ساكنيها منذ أمد بعيد. وذكر الله تعالى في كتابه أيضا أصناف المؤمنين من المهاجرين والأنصار وفسر في المهاجرين. وهناك سورة كلها في ذكر المنافقين وصفاتهم، تفصيل كبير في سورة التوبة، ومنهم ومنهم ومنهم في أقوالهم وأفعالهم وسلوكهم وإظهار غير ما يغمرون. فهذه المعاني يعني ينبغي أن يعني أن يأخذ الداعي إلى الله منها عبرة، وهو أن يعرف يعني مجتمعه. يعني مثلا الإمام في المسجد، الإمام في المسجد يخاطب أخلاطا من الناس، خلاط فيهم الشيخ الهرم الكبير وفيهم الشاب المتحمس وفيهم المثقف وكثير منهم ربما هم أعلى منه درجة في العلم. فخطابه ينبغي أن يحاول أن يراعي فيه هذه المنازل وهذه المراتب. ولذلك أنا أرى في هذه المسائل التي تبقى على الناس وفي الدروس أن ينوعها الإنسان وأن يتبع فيها الأسلوب القرآني، لأن هذه الموضوعات التي تبقى على الناس وهي موضوعات مرتبة وكأنها دراسة أكاديمية، هذه لا تصلح بالدعوة إلى الله، هذه تصلح مع المختصين، مع طلاب العلم المتخصصين. هؤلاء هم الذين يخصهم الإنسان يعني موضوع معين وأن يستوفيه. أما الخطاب الدعوي فهذا ينبغي أن يكون منوعا على غرار ما في كتاب الله تبارك وتعالى. وجل الدعاة عندنا في الحقيقة كأنهم جروا على هذا الأسلوب الأكاديمي المتعارف عليه. فالإنسان عندما يخاطب الناس ينبغي أن يراعي هذا. الحاصل أن معرفة الإنسان محيطه هذا يفيده كثيرا. كنت أقول أنا يوم يعني عن الخطاب المسجدي ولا الدعوي، هذا ينبغي أن يكون صاحبه كما هذاك الجهاز الذي يرصد الزلازل، وهو أنه يطلع وينزل، يعني أخيرا ما يكونش خطاب رتيب وكأنه موجه إلى فيها معينة، بل أن يجد فيه الناس ما أنت أحيانا ربما أنت تلقي درسا والله كلمة ولكن بعض العامة لا ينتفعون إلا بكلمة أو اثنتين ولا يكادون يعرفون ما تقول. ولهذا هذا التنويع يعني انسجاما مع ما هو معروف في كلام الله تبارك وتعالى من التخلص من موضوع إلى موضوع والاستطراد من مسألة إلى مسألة وقطع الموضوع بشيء يخفف ثم العودة إليه، هذا تقريبا يعني هذه مسألة تكاد تكون مهجورة في أساليب الدعوة عندنا. ولذلك فإنها نافعة جدا لا سيما في هذا العصر الذي لم يعد حتى لطلاب العلم القدرة على المجاهدة والصبر على القراءة. وأنتم تعلمون في وسائل التواصل الاجتماعي هذه إذا كتبت أنت موضوعا طويلا فإنه قل من الناس من ينتفع به، لأن الناس تعودوا على الخطف وتعودوا على ما يسمى في هذا العصر بالومضة. تكتب كلمة كثير من الناس ينتفعون بها، كلمة في هذا الأسطورة معه. أما إذا كتبت موضوع ولو كان ما فيه فهذا في الغالب لا ينتفع به الناس. ولذلك ينبغي أن نكيف أساليب دعوتنا في هذا العصر على هذا النحو. ولا أكتمكم أن العمل الدعوي يعني الكتابي تقريبا كاد يصل إلى حد التخمة، وكثير من الناس لا ينتفعون به، هو موجه إلى فئة من الناس. أما الفئة التي تنتفع به والتي هي الآن مفتونة بما عليه الغرب، فهذه في الحقيقة هي بعيدة عن أن تنتفع ببعض أعمالنا التي نكتبها. إذن مثلا في بلادنا يليق الإنسان يعرف هذه الفئات الموجودة في البلاد أن هذا ينفعه. هناك أناس يصرحون ويجاهرون بمعاداة الشرع، لكن ما نخفيش عليكم هؤلاء لا يكاد يفتتن بهم إلا القليل من الناس يفتتن عن هذا. ولهذا ينبغي أن توزع جهود الدعاة على هذه الفئات، ينبغي أن توزع الجهود. والدعاة ثقافتهم متنوعة، واحد يصلح هنا يرد على الإلحاديين، واحد ينظر فيما عليه الشباب مثلا من الافتتان بالغربي كما ترون في هذه الهجرة التي تسمى الحرقة هذه مثلا. هؤلاء مفتونون بالغرب لأنهم يرون ما عليه الغرب من تنظيم حياته وانتظام حكمه كما يظنون، ومثلا قضائه وانتظام أوقاته وحياتهم العامة. فهؤلاء يفتتنون بهذا ويظنون أن ما عليه بلدانهم من التأخر ومن الفوضى هذا منشأه تمسكهم بدينهم، والحال أن عدم تمسكهم بدينهم هو الذي أفضى بهم إلى هذا. يعني الدعاة ينبغي أن توزع جهودهم على هذه الفئات كلها، الردود على هذه الطعون التي تتناول السنة بالإنكار المجرد من غير علم، أو تتناول النسق الاستنباطي والأصول التي يعتمد عليها أهل العلم منذ العهد الأول إلى اليوم. مثلا هناك من يطعن فيها، هناك من يطعن في الصحابة، هناك من يطعن في أحاديث معينة، هناك من يشكك في بعض أصول الإسلام. فهذه الهجمة المتنوعة الأطراف المختلفة المستويات والدركات، هذه والله أعلم ينبغي أن يوزع الدعاة عليها جهودهم وبحسب تخصصاتهم. وهذا لا يكون إلا إذا كانت هناك جماعة تتشاور وتتعاون وتوزع هذه الجهود. ولا أكتمكم أنه ينبغي أن يضرب صفحا وأن يطوى عن هذا الزبد الذي في الساحة كشحا مما عليه بعض إخواننا الذين انقبضوا وانكمشوا وصار بأسهم بينهم شديدا، وكأنهم يعيشون في الخيال ولا يلتفتون إلى ما هو يعني محيط بهم وإلى ما يكاد به لدينهم، مع زعمهم أنهم ينافحون عن السنة ويدافعون عن الحق. هذه كلمتي إليكم، لا أريد أن أكثر من اللغط. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نستمع إليه، والحمد لله رب العالمين. شيخ مساكم الله خير، بارك الله فيك. نستفي جميعا شيخنا، كلمة الله يجزيك على زيادة تدعي بها مقر الشيخ، نصائح توجيهات. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنا أمشي على النسق الذي بدأه فضيلة الشيخ وربط أنفسنا بكتاب ربنا. أنا رأيت أن هذا هو الذي يحيي القلوب، وهو الذي لا تصلح الأمة إلا به، بل لا يصلح الناس إلا به، كل الناس كتاب ربنا عز وجل. وما دام في افتتاحية هذه الكلمة رأيتم شيئا يتطرق له في خضم هذه الفتنة التي طال أمدها وطار شررها وشرقت وغربت وعدت على الأخضر واليابس، ومما يؤسف له أن هذه الفتنة ليست دخيلة علينا، إنما هي من أوساطنا، ما جاءت من خارجنا، إنما هي منا. وهذا يزيد الطين بلة يفسد على المعالج أن يعالجها ويبحث لها عن الدواء لأن الداء من الجسم نفسه. لكنني أستلهم ذلك مما ذكره بعض أهل العلم في السورة ما ذكر الشيخ سورة البقرة. ونذكر بعض ما جاء في سورة القصص مما نحن بحاجة إليه يعالج بعض أدواء نفوسنا لأن أدواء النفوس هي أخفى الأدواء ومستعصية جدا على النفوس. أول ما يستعصي على صاحبها أنه قد لا يفتن لها يكون الداء به ولا يفتن لها. الله تبارك وتعالى ذكر هذه السورة الكريمة سورة القصص ولعل الأفاضل منكم يدركون أن ربنا عز وجل ذكر فيها قصتين. قصة الأولى قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون حيث قال ربنا عز وجل نتلو عليك من نبأ موسى بالحق الذي أرسل فرعون بالحق لقوم يعلمون أو يؤمنون. والقصة الثانية قصة قارون في آخر السورة إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. وهذا الذكر لا شك مقصود لرب العالمين ونطلب منها أن نتدبر كتابه وأن نعي مقصود الرب تبارك وتعالى من تأديبه لنا بمثل هاتين القصتين. لأن القصة الأولى تعالج رجلا ابتلي بالحرص على السلطان وطلب الرياسة حتى أفسد عليه الغرض الذي من أجله خلقه الله عز وجل فعلى على الناس. قال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي النساء إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمنع الذين يستضعفون في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فبين الله تبارك وتعالى الداء الأول إن فرعون علا في الأرض. وأما بالنسبة لقارون قال تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي فساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فوصف الأول بالعلو والثاني بالإفساد. فالعلو لطالب الرئاسة والإفساد للحريص على المال. غاية ما يبلغه طالب الرئاسة من الفساد أن يكون كفرعون. وغاية ما يطلبه المتمول بالمال أن يكون كقارون. أشوف حتى إن العقل البشري يصعب عليه أن يتخيل كيف يكون كقارون. رجال أبوياء ما كانوا كما يخفاكم يعني أطول أحجام منا ما يزال الخلق يتناقص إلى أن توقف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكانوا رجالا أولي قوة يحملون المفاتيح. إذا الخزائن كيف؟ شوف طغيان الإنسان أين يسوي به الحد مثل ما يفعل اليوم أغنياء العالم قال يتبارون. من يكتب في تاريخ الأغنياء أنه أغنى رجل في العالم يتبارون سبحان الله العظيم. والمسكين ما يدري همه الأكبر يشوف رصيد صاحبه كيف يسبقه ما يدري بأن هناك هم أشد من ذلك. وأنا يناديه ونادي ويمشي يخلي وراه ينفعهم شيء. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم إذا نزل فرق راح إذا كل شيء. لكن المقصود من هذه الكلمة أن الرب تبارك وتعالى لما ختم الصورة قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. شوف جمع بينهما. ويسمى المفسد بماله مفسدا مع أن الإفساد أعمل ذلك. قال الله تعالى في آيتين سورة العرب: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يفسد قبل الإصلاح. قال تعالى: إذا قيل ما تفسد الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم مفسدون لكن لا يشعرون. لكن قد يخص فتنة المال باللفظ بمصطلح الإفساد. وإن كان الآن سبحان الله ابتذلت هذه الكلمة، وقال عندنا في الجزائر الديوان الوطني لقمع الفساد ومحاربة الفساد، كل تقريبا كل دولة عندها هذا. لكن احنا ننتظر أن يستخرج الغرب المصطلح لنتبعهم، وهو موجود عندنا كالعيسى بن مريم يقتل الظمأ، الماء فوق ظهره محمول موجود عندنا، لكن مع الأسف هذا ما استولدوه حتى كان أول مولود في ظنهم بالغرب. فعلى كل، المقصود هو ما ذكرته لكم، وذكر مثل هذا ربنا عز وجل عن بني إسرائيل ما قال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فجمع بينهما كذلك. وكذلك في سورة النساء قال تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وجمع بينهما لأجل التحذير من هذه المسألتين. إذا فهذا مقصد المقاصد القرآن الكريم، وهذا مقصد المقاصد هذه السورة نفسها، سورة القصص، تحذير الإنسان من فتنة طلب الرئاسة التي اليوم كما تلاحظون حب الرئاسة أطغى من على الأرض، حتى بغى فيها أو حتى بغى بعضهم فيها على بعض. أنشده ابن عبد البر رحمه الله في جامع بين العلم فضل. وهذا الحاصل، حب الرئاسة يفسد. بل أشد من ذلك ذكر ابن أبي حاتم في مقدمة جرح التعديل أن سليمان الخواص رحمه الله تعالى أراد أن يركب البحر، فقيل لهم الجماعة لابد لنا من أمير. قال: أنا أميركم. وظن أنه ما دام هناك حديث إذا خرج ثلاثة في السفر فليؤمر عليهم واحدا، قال: أنا أميركم. فبلغ الخبر سفيان الثوري رحمه الله فكتب إليه كتابا فيه: اعلم أن الزهد في الرئاسة أشد من الزهد في الدنيا. ولما قرأ سليمان قال: لست لكم بأمير. نزل البشر عارف من حيث تدخل عليه فتنة، فسد بابها. وكما كان يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى في هذا وغيره، كانوا أشد الناس بعدا عن الشهرة وحب المدح وطلب الرئاسة، يعني كل من الأدواء الكامنة في النفس البشرية. ويخلصك منها كتاب الله عز وجل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا جاء في الذي يؤتى كتابه بشماله أن يقول: ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. اثنتان تفسد. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم قوم لأفسد لها من حرص المرء على المال وشرف لدينه. سنتنبه الشرف للدين. قال ابن تيمية رحمه الله: هو حب الرئاسة. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا شيء يفسد عليك الدين كغزو فتنة المال قلبك أو غزو فتنة حب الرئاسة قلبك. قل: هذه مثل إفساد ذئبين أو أكثر إذا دخل زريبة غنم وهما جائعان. وما ذكر الأسد، والأسد أشد شراسة من الذئب، لأن طبيعة الذئب أنه إذا دخل زريبة غنم يفسدها كلها، يعض هذه هذه هذه، بخلاف الأسد. الأسد يأخذ حاجته واحدة تكفيه على شباعه ويمشي يخلي الباقي. شوف تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم ما أدله على الواقع. وهكذا بالنسبة لحب الرئاسة، حب المال بالنسبة للإنسان كأنه مجنون ما يدري ما يحكي. بل حب الرئاسة قد يمنع الإنسان مفتاح الجنة كلمة التوحيد. قالوا: ونؤمن لك واتبعك الأرذلون. سورة المؤمنون. قالوا: أنؤمن البشرين مثلنا وقومهم لنا عابدون. من إسرائيل كانوا يعبدون فرعون، اتخذوه إلها، قال: ربكم الأعلى. كيف نتنازل؟ إذا آمنا بموسى وهارون عليه الصلاة والسلام انتقلت الربوبية كما تنتقل الألوهية من فرعون إلى رب فرعون. كيف ننزل إلى الناس بهذا؟ فالرياسة اللي عندنا تروح. شوف حرم الإيمان، وهذا الذي حرم عبد الله بن أبي ابن سلول، حرمه الإيمان حتى صار مات على نفاقه وصار سيد المنافقين، لأنه كما جاء في صحيح البخاري أنه أراد قوم يتوجوه. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عرف أنه سنزل منزلته. شوف الرسم ما أطغاه الإنسان. في الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنه ما قال: جاء مسلم في الكذاب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع كثير من قومه، ووقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو أن محمدا جعل الأمر لي بعده لتبعته، يعني جعله هو الرئيس بعده صلى الله عليه وسلم تبعته. قال: فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد الرسول صلى الله عليه وسلم قطعة جريد نخل. قال: لو سألتني هذه ما أعطيتكها. إخلاص، عرف أن القلب إذا خرج إخلاص ما نفعه أن يدعي الإيمان. لو قلت لو أعطيتني هذه قطعة جريد سأتبعك ما أعطيتكها ولو كان تافه، لأن التافه إذا دخل في الإخلاص أفسده كله، أفسد القلب كله، ما ينفعه شيء. مثل اليوم ممكن كلكم يسأل عن هذا، المرأة تسأل تقول: خطبني رجل غير مسلم وشرط عليه أبوي أن يسلم، فيقول: أنا خلاص أسلمت من أجل فقط الزواج. أبو يفتي المفتي أنا زوج باطل، أنا ما تزوج لله، هذا ما له علاقة بالمؤلفة قلوبه. المؤلفة ما أنت تعطيه من عندك تتألف قلبه، أما هذا بدأ نيته فاسدة، ما عنده ما أرب في الدين إطلاقا. فعلى كل قال صلى الله عليه وسلم بعد قضاء الكلام: ولن تعدو أمر الله فيك. أمر الله في الرئاسة لن تعدوه، إن كنت أهل الله ستأتيك، إذا تكون أهل الله تأتيك، الأمر مقدر بيد الله معطي. ولئن أدبرت لا يعقلنك الله، وإني لأراك الذي أريت حين رأيت. فقال ابن عباس: فسألت عن قوله صلى الله عليه وسلم: لأراك الذي أريت حين رأيت. قال: فسمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت فيما يرى النائم أن في يدي سوارين من ذهب، فأوحي إلي أن ينفخهما فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي. مسيلمة كذاب العنسي صاحب اليمن رسول العنسي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمسيلمة: وإن أردت أي الإسهاب في الخطابة فهذا ثابت بن قيس، لأن ثابت بن قيس كان يقال له خاطب الأنصار. إذا حبيت الإسهاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جوامع الكلم يمشي، حبيت الإسهاب هذا يقوم مقامي وترك. شاهد رجل ما أسلم لأجل ماذا؟ لأجل الرياسة. أو الرياسة مصيبته مصيبة. لذلك اليوم كما تلاحظون إفساد الدعوة، حبا للرئاسة، طلبا للزعامة، هذا ننصح به إخواننا أن يحذروا من شد الحبل. وكم من عالم سلف هذه الأمة قالوا: فلان أفسده قومه، شهروا به حتى أفسدوه. وكان يقول الثوري رحمه الله: لو أنني حين أقعد لكم أقوم كما قعدت لكنت فائزا. يخاف على قلبه الشهرة والمدح، يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ، شوف نفسه فوق. لهذا كان السلف يؤدبون أنفسهم، بخلاف سبحان الله. كنت ذكرت لبعض الإخوة كانوا حاضرين ربما، القفتي له كتاب اسمه إنباه الرواه على أنباه النحاة. ترجم لأبي الحسن بن أمد هذا، ولما سمع أبو الحسن بأن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ألف كتاب تاريخ بغداد، وأنتم تعرفون يعني كلمة تاريخ من المتقدمين غير ما يفهموا عامة الناس اليوم، يعني جلده في الجرح والتعديل، كل من مر ببغداد من العلماء وطلبة العلم يدونهم ويذكروا درجتهم في حديث وما إلى ذلك. قال سأل: لا أدري هل ذكرني الخطيب البغدادي في تاريخه في الكذابين أم في الثقات؟ فقال له: لم يذكرك أصلا، أغفلك. قال: ليته ذكرني ولو في الكذابين. وحب الرياسة، حاب يدخل التاريخ ولو كذاب، مهم اسمه مسجل في التاريخ. هذا سبحان الله، لما قرأت هذا تعجبت، ثم تذكرت سبحان الله أن هذا رأيته بأم عيني أنا بنفسي، يعني إن واحد في المدينة طلبة العلم يرى نفسه شيخا ويحب يجيب طلاب حوله ويعلمهم أشياء، لكن سبحان الله هذه أدواء صعبة جدا. أتاني يوما سلم وقال: رأيت الشيخ الألباني ذكرني. قلت: ما شاء الله، الله يزيدك. قال: لكن هذا كان سياسة صحيحة برد علي. رد علي، حب يغمز الشيخ وفرمل، خاف. قال الشيخ: ما فهمني لكن برضو ذكرني. مهم ذكر. خلاص. يعني شوف الإنسان، أنا كنت أرى فيه إعجاب النفس كثير، لكن لما جاء ووقع مشكلة كبيرة، هذه مشكلة كبيرة جدا. بالمقابل قرأت في كتاب الثقات العجلي رحمه الله تعالى، يترجم لطلحة بن المصرف رحمه الله، هي قصة عجيبة جميلة جدا وفيها تربية، فيها تربية. السلف عندهم عجائب سبحان الله، يدل على أن أولئك القوم هم القوم. اجتمع قراء الكوفة واجتمعوا على أن سيد قراء الكوفة هو طلحة بن المصرف. لما بلغه هذا الخبر انتعض لهذا اللقب أن ينسب إليه، فأتى الأعمش وكان زميله في الطلب، قال: أريد أن أقرأ عليك القرآن. قال: تقرأ علي القرآن وقد قرأته علي بن وثاب كما قرأته عليه؟ قال: التثبت حسن، يعني قرأت تثبت القرآن، وكان سيد قراء حق الأمر، لكن قال: تثبت حسن. قال: طيب تقرأ وأنت وأقرأ وأنا. قال: بل أنت تقرأ. يعني طلحة يقول للأعمش، لماذا؟ لأنه كان طلحة هو الذي يقرأ في الأول، سيقال طلحة سيد قراء لأن رأيناه يلقن الأعمش، إذن يبقى فيه اللقب ويزيد الأعمش، هذا الأعمش. قال: أنت تقرأ على أساس أن الأعمش يلقن طلحة. العجب من هذا، قال: فجلس حتى قرأ على القرآن كله، وكان مستغني عنه سيد قراء، ختم القرآن، حتى لو شافوا الشيخ الأخضر وعرف من زيدته والشيخ أبو بكر ما كانش حاضر، يشوف المرة الثانية أو ثالثة ورابعة وخمسة، كل ما يعرفنا كل أهل الكوفة يعرفون هذا ليس سيد قراء، سيد قراء هو الأعمش، فرأينا تنور على يديه، هو الحقيقة سيد قراء، لكن أراد أن يسقط هذا اللقب عنه. قال: أنت وأنفسنا نحن طماعين محبين للشهرة، نلبس عليهم، يعني واحد عنده حرفين فقط يخدع بهم الأسماء ويستدر عيون الناس بكلمات وكلمات، وبين هؤلاء بعد الجهل، جهل لقب من غير ما يبحث، جهل بعد الكل والله ما بحث عنه، لكن شوف يحسن مادة الشيطان يدخل عليه بفتنة حب الرياسة ينزل نزيلته، حتى يقول الأعمش رحمه الله في نهاية الرواية يقول: لقد عذبني طلحة، لأن كان كيقة إذا قرأ وطلحة يعرف كان يوقفه على أشياء عذبه، لكن طلب من القراءة فأقرأه، أقرأ كل كتاب الله عز وجل. يعني المقصود من هذه كلمة شد قلوبنا إلى مثل هذه الأمور. والرب تبارك وتعالى إنما قال لقد كان في قصصهم عبرة للعباد، هذه منها. وقصص القرآن يتميز أنه يكون بحق لا بباطل. قال تعالى إن هذا لهو القصص الحق. والله تبارك وتعالى ما يقص كل شيء، يقص الأشياء التي ننتفع بها. ما هي التفاصيل إحنا ممكن نذكرها هي ما نزيد ما نقص، لكن هذا طبعنا إذا حكينا. فالرب تبارك وتعالى يحكي لنا من كتابه ما يكون فيه العبرة. فجاب ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال عند هذه الصورة ينقسم الناس من حيث الرياسة والمال إلى أربعة أقسام. قسم يريدون العلو والمال، وهؤلاء شر البرية. قسم يريدون العلو أي الرياسة بلا مال، قالوا هؤلاء كالذين عندهم دين يحبون أن يعلو الناس به وما عندهم ميل المال، يعني هم أكبر رياسة، يعني يبذل ما يبذل لذلك. قال وقسم يريدون المال بلا رياسة، قال كالمجرمين والسراق. تجد المجرمين والسراق يعني هم يعمر جيبه ما يهتمش، على ونزل، بل غالبهم تجد يعني نازل مرة يجلس على الأرض ينام في بعض الخرش كذا ما يهتم، لكن هم يعمر جيبه. وقد تجد غالب هؤلاء المجرمين مثل المافيا من أذكى الخلق، يعني في دراسات عملت فيهم وجدوا من أذكى الخلق، بمعنى لهم قدرة أن تكون لهم شهادات عالية في الدراسة، وكثير من عنده شهادات ويطلب لبعض الرئاسات والولايات يرفضها ويروح يقبل ينزل الحشاشين القهوجية ثم يحتال على أموال الناس وفرحان بهذه العيشة هذه. من هكذا قالوا منهم أهل الجنة الذين لا يلعبون في الأرض ولا فساد، هؤلاء هم أهل الجنة. وقد يكونون عند الناس أراذل وعند الله هم الأعلون، هم الأعلين. ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال تعالى لله العزة ورسول المؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا باختصار كلهم كلام طويل وعريض في هذا الباب، أنا فقط لفت الانتباه لهذه الأشياء. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكتابه ويجعله قرة أعيننا وربيع قلوبنا. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا الله سعيد، بارك فيكم، الله يفعل بما سمعنا.